أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنناقش في الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، على موعد مع شرح كتاب الطهارة من كتاب عمدة الأحكام في دورة الفقه الميسر، وإن شاء الله اليوم ننتهي من الأحاديث الخاصة بباب الطهارة. أولا باب يعني الوضوء والطهارة من الحدث، وهي الوضوء الطهارة الصغرى، معنى حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا الحديث الذي تحكيه لنا أم عائشة رضي الله عنها من المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أحب النساء إليه رضي الله عنها، تحكي لنا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه في ملبسه وفي تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي كل شيء في كل شأنه، تبين لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في ذلك. وهذا أولا تبين لنا فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهم في أنهم كانوا ينقلون لنا ما كان يكون في بيوتهن من أقوال وأفعال للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جزء من حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يطلع عليه إلا بنقل أمهات المؤمنين لنا ذلك. ولذلك كان من مقاصد ومن حكم التفسير تعدد زواج النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم، لو كان من الحكمة في ذلك من كثرة وجود النساء على أن كل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحكي لنا وتنقل لنا ما كان يفعل في بيته، فنقل لنا ما كان يفعله أو يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الخاصة، كما كان أيضا ينقل في حياته العامة بين الصحابة. فكانت سيدة عائشة وهي من أعلم النساء العالمين وهي العالمة الفقيهة رضي الله عنها، لها كثير من الروايات، وهي أحد السبع الذين أكثروا من الرواية عن النبي الأمين رضي الله عنه وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه فضل ومن قبل السيدة عائشة فوق مناقبها وفضلها، ونفع كثير للأمة استفادته من نقلها لهذه الأحاديث، لأنه فيه اقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمنا بالاقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. فهي رضي الله عنها نقلت لنا كثير كما قلنا، وكان هذا أسوة لنا في التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم، أو كان يعجبه التيمم بدقة، لأن في فارق بين الحب وبين العجب، أن يعجب أو يعجبه، مش العجب أن يعجب المرء بشيء، العجب بشيء أو الإعجاب نقول ليس العجب، هناك فرق أيضا بين العجب وبين الإعجاب. الإعجاب غير الحب، في فارق بين الإعجاب وبين الحب، فقد يحب المرء ولا يعجب أو لا يعجب، يعجبه من يحبه، وقد يعجبه ولا يحبه، وقد يحبه ويعجبه. يعني ممكن المرء يحب إنسان، يحبه قريب أخ أو صديق، لا لكنه لا يعجبه تصرفاته، لا يعجبه أقواله وأفعاله، ومع ذلك هو يحبه، لكن لا يعجبه كيف يفعل أو يتصرف أو يقول أو غير ذلك، سواء كان في عمل في وظيفة في بعض الأشياء، وهذا لا ينفي أنه يحبه. والإعجاب أن يعجب الإنسان بشيء ما، بعمل ما، بفعل ما، يعجبه أن يعمل شيئا معينا. بعض الناس يعجبهم جدا مثلا السعي في مصالح المسلمين، أو يعجبهم مثلا أن يضيفوا الناس، يأتيه الناس ويحب أن يكون من أهل الضيافة والكرم من غير ذلك، يكون رجل مضيف، تعجبه الضيافة، يعني هذا العمل يعجبه، أو يعجبه أنه يذهب ويقضي مصالح بعض الناس. ولا يشترط أنه يحبه، لكن هو يعلم أن فيه يعني قدر من الـ من الـ من الـ الأجر عند الله عز وجل، أو أن الناس تحب ذلك، فهو يعجبه أن يفعل ذلك للناس، وقد لا يحب هذا الفعل، يعني هو يجاهد نفسه، لكن هو يعلم أن هذا فيه نوع من المدح أو الثناء أو ذلك، فيعجبه أن يفعل. وقد يفعل المرء الشيء يحبه ويعجبه أيضا. فهنا هنا عائشة رضي الله عنها تقول: كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هي هنا ذكرت التيمم في تفصيلا أو تخصيصا في بعض الأمور، ثم نقلت لنا في شأنه كله، يعني ذكرت عام بعد خاص. خاص إن قالت في تنعله، في ترجله، في طهوره. تنعله يلبس النعل باليمين، ترجله كما سيأتي يرجل شعره باليمين، طهوره يبدأ باليمين في الطهور في الوضوء. وهذا مناسبة يعني الحديث في باب الوضوء أو في الطهارة معنا. وقالت وفي شأنه كله، بعد أن ذكرت بعض الأمور قالت حتى في شأنه كله يحب التيمم. وطبعا سنبين أن ليس في شأنه كله المقصود هنا عام، ليس على العموم بالكلية، بل هو في شأنه كله الذي يكون فيه الأشياء التي المحترمة نقول يعني، أو الأشياء المستحسنة. أما الأشياء التي فيها استقدار أو فيها يعني عدم المرؤات فكان يفعلها باليسار، قضاء الحاجة وكتنظيف شيء أو غير ذلك، وكخروج كالدخول إلى الخلاء وكالخروج من المسجد إلى هذه الأمور، كان يقدم فيها اليسر عن اليمنى. يعني إذا ليس في كل شأنه مقصود به كل أموره، لا، كل الأمور التي مستحسن فيها ذلك، لأن يعني في جاءت استثناءات لأنه كان يفعل بعض أموره التي هي ليست يعني التي كما قلنا من التخلص من الأذى، قضاء الحاجة وغير ذلك من الأمور التي كان يفعلها باليسر. وأما خلاف ذلك الأمور المستحسنة فكان يأكل بيمينه ويشرب بيمينه ويستاك، أي يستخدم السواك بيمينه، كان يلبس الثياب بيمينه وإلى غير ذلك، والاستاك بيمينه يعني يبدأ بالجانب الأيمن في الفم أيضا. لكننا نقول أولا قالت التيمم، كان يجبه التيمم، والتيمم والمقصود به الابتداء باليمين، تيمم بالشيء الابتداء باليمين. قلنا قال تنعلي يعني يلبس النعال باليمين، ترجلي كان يسرح تسريح أو ترجل الشعر، كان يعني الصحابة ليس كان عندهم وفرة في مسألة الحلاقة لم تكن موجودة، أنه أحلق كثيرا، فكانوا كثير منهم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطيلون الشعور، فكانوا يحتاجون إلى تعهد الشعر حتى لا يكونوا ثائرا، فكانوا يعني حتى وإن كان منهم يلبس العمامة أو غير ذلك فكان يحتاج إلى الترجيل. والترجيل كان إما يكون مثلا بجعل الماء عليه، أو أنه بالدهن، يضعون الدهن كالكريمات في زماننا هنا مثلا، أو أنه يسرحه يعني يرجله يسرحه تسريحا. فكان المثل يعجبه عند الترجل الشعر يبدأ باليمين، وهذه تظهر حتى لمن يذهب إلى الحج والعمرة من الرجال فيؤدي النسك ويحتاج أن يحلق أو يقص، فالسنة أن يبدأ باليمين، الجانب اليمين، ثم ينتقل إلى الجانب اليسار كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الطهارة، فعل الطهارة كما بشأن كله ليس المقصود به كل الأشياء بل الأشياء لكن شأني كلي الكل هذا لفظ عام كل يكون عام يعني يقصد به عموم الشيء فنقول هنا ليس المقصود بالعموم بل في أشياء تستثنى منها اليمين تكون باليسار فكان أيضا في شأنه كله مثلا يدخل المسجد باليمين كما جاء يقدم اليد اليمين والأكل والشرب كلنا ذلك والسواك ولبس الثياب وحلق الشعر والنظافة كل ذلك كان حتى في المجلس لما يدخل المجلس كان يبدأ بالسلام يبدأ باليمين أم باليسار يبدأ بالسلام على أهل على اليمين أولا ثم يدخل بعد ذلك على اليسار ثم أو إن كان أما إن كان في المجلس وجيه أو كبير فهنا يقدم الكبير أولا السلام عليه أو الكبير يعني كان مثلا أب أو كان جد أو عم أو غير ذلك أو كان من أهل العلم يقدم ذلك في المجلس عالم يقدم أول هو في السلام عليه ثم بعد ذلك يبدأ باليمين. طيب الخروج من الخلاء أيضا الخروج من محل القرارات يخرج باليمين أيضا وهذه كلها ذات فيها السنن يعني لأنه يعني نبين ما معنى شأنه كله فإذا ما كان مستحسنا يبدأ باليمين ما كان مستحسنا وهذه قاعدة وقعدها لنا أيضا الإمام النووي وإمام ابن حجر رحمة الله على الجميع قالوا ما كان من الأشياء المستحسنة يبدأ فيها باليمين وما كان من الأشياء المستقدرة يبدأ فيها بالشمال فدخول دورة المياه يكون بالشمال الخلاء الخروج من المسجد يكون بالشمال إزالة الأذى من قضاء الحاجة وغير ذلك يكون بالشمال وهذه من الأمور المستقدرة كما قلت حتى يقولون خلع الثوب لبس الثوب يكون باليمين وخلع الثوب يكون بالشمال طيب لذلك عكس ما يكون إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها أهل العلم أو جاءت السنة فيها طبعا هذا الحديث له أصل أصيل في ديننا الحنيف وشرعنا العظيم أن الإسلام والدين يحث على النظافة يحث على التطهر ويحث على الظهور بالمظهر الحسن لأن يعني عائشة رضي الله عنها لما ذكرت منظوره قالت إيش في تنعله وترجله وطهوره ثم قالت وفي شأنه كل تنعله يعني لبس النعال وترجله أي تسريح كل ترجل الشعر وطهوره أي في النظافة في نظافته فإذا اللبس الجميل أو الطاهر النظيف سواء النعال وأيضا الهيئة الحسنة للمرء بترجيل الشعر إلى غير ذلك هذا كله من مظاهر من مما يحث عليه الإسلام وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بلباسه وشعره ونعله ونظافته وهو أسوة لنا فالحرص على النظافة والحرص على إظهار الزينة وأن يكون المسلم والمسلمة بثوب نظيف وفي زينة يعني ممتازة أو جيدة ومرتبة فهذا يحرص عليه الإسلام كما يحرص على النظافة في الداخل أي نظافة القلوب وطهارة القلوب وأن المرء يكون طاهرا في قلبه من الحقد ومن الحسد ومن النميمة والغيبة ويكون له الحب لله عز وجل وإلى غير ذلك وينقي قلبه من الكذب كل هذه طهارة القلوب هي أصول الدين عندنا أن المرء يعني يكون عالي الإيمان في قلبه ولا يكون عنده نفاق ولا شقاق ولا حب كراهية للآخرين ولا سوء ظن بالله أو بالناس كل هذا يبغضه الإسلام وكذلك بل العكس المطلوب كذلك كما أن الإسلام يهتم بطهارة القلوب فهو أيضا يهتم بطهارة الظاهر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض المسلم أخو المسلم وكما قال سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا أيضا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى فالآيات كثيرة جدا تحث على نظافة القلوب وعلى التقوى من الحسد ومن البغض من البغضاء والكراهية، وأن يحرص المسلم على المعاملة الحسنة. كم نحتاج في زماننا على أن يظهر خاصة أهل الاستقامة المعاملات الحسنة مع الناس، لأنهم صورة عند هؤلاء بزيهم أو بسمتهم الظاهر، فلا بد أن تكون المعاملة أيضا مع الناس معاملة حسنة. وللأسف يعني كثير من إساءة الظن بأهل الاستقامة والالتزام بسبب معاملتهم التي قد لا تكون منضبطة. قد يكون المرء ظاهره الاستقامة، لكن عند التعامل بالبيع والشراء أو التعامل مع الجيران أو التعامل مع غيره يظهر ما ليس يعني المفترض أن يظهره مع حرصه على الاستقامة. فالمعاملة أهم شيء. فمعاملة المسلم لأخيه المسلم قد تزيده من الإيمان وتزيده من رغبة في فعل الطاعات وتحببه إلى القرب إلى الله، وقد تنفره لما يرى أهل الاستقامة يفعلون ذلك ينفر من هذا السمت. لذلك لابد أن نحرص على نظافة الظاهر كما في نظافة الباطن. من نظافة الظاهر أيضا نظافة البدن والثياب كما قلنا، والشعر إلى غير ذلك، إزالة النجاسات، التطهر، كل هذا لا إشكال فيه. بل قد يظن البعض أن فعل هذا من باب يعني العجب أو من باب الإسراف أو من باب مثلا الإعجاب بنفسي أو الشهرة، وأنا نقول لا، هذا غير صحيح، هذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قد نقل لأنه كان يفعل ذلك، لكن المرء يبتعد نعم عن كسل عن الإسراف بذلك، يبتعد مثلا عن لباس الشهرة بذلك إلى غير ذلك من الأمور التي يبعد عن الوساوس في هذه الأمور، نعم، لكن الاعتدال بذلك بل هو من ديننا ونحث عليه. بل قد منع الشرع أن يذهب المرء إلى المسجد في صلاة الجماعة إذا أكل ثوم أو بصل، والعلة كانت أن الملائكة تتأذى، وهذا ممن يتأذى به بنو آدم، وهذا إن دل على حرص الإسلام على ظهور المرء في ظاهره أيضا ظهورا حسنا. فإذا أكل شيئا قد ينفر الناس منه فيبتعد حتى عن الصلاة في المسجد بسبب ذلك، فهذا يدل على أن الإسلام يحث على نظافة الظاهر كما أيضا يحث على نظافة الباطن. فالتعطر للرجال طبعا وللنساء في بيوتهن بدون أن يخرجن متعطرات فيشتم الرجال رائحتهن، فهذا لا حرج فيه، بل هذا أيضا من نقول من الطهارة والنظافة والمظهر الحسن الذي يدل على سمت المرء وعلى أن الإسلام يحث على ذلك. لا أحد يقول إن الإسلام يحث على التبذل وعدم النظافة، يعني عدم النظافة وترك الاغتسال أو التطهر أو لبس الجيد من الثياب، هذا ليس في ديننا من شيء، ليس هذا في ديننا من شيء. إذن الحديث يدل على طلب الزينة والحسن في ذلك، وهذا في ضوابط الشرعية التي قد بيناها، ألا يخرج به المرء عن ذلك إلى الكبر أو مبالغة في ذلك، فهذا ليس ممدوحا بل سيكون مذموما. والمسألة الرئيسة في الباب تفضيل اليمين على الشمال في كثير من الأمور الشرعية، وبعض الناس يستهزئون بذلك، وكما يحدث من بعض الجهال الذين لا يعلمون شيئا عن سنة وسلم فينتقدون حرص المسلم على فعل كثير من الأمور بيمينه، وكأن اليسار يقول لك يعني لماذا خلقها الله؟ نعم، الله خلق اليمين وخلق اليسار، وجعل اليمين والتيمم في الأشياء في الأمور، وجعل استخدام اليسار أو الشمال في أمور، وكل من خلق الله عز وجل، فنحن عباد لله عز وجل. وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلما تأتي السنة بأن النبي يعجبه أمور معينة يفعلها بيمينه، ونحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نفعل ذلك تأسيا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شيء في ذلك. وهذا ليس معناه بأننا بل إحنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فحتى في موضع الشرب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وأراد كان عن يساره أبو بكر، كان عن يساره نعم أبو بكر، وكان عن شماله في رواية أعرابي وفي رواية أبو عباس، وكان صغيرا، فكانت السنة أن يبدأ باليمين، ويريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر يبدأ بأبو بكر بأبي بكر، فقف نظر للأعرابي يعني فأراد أن يستأذن منه، فناول ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ناول الأعرابي، أو قال للغلام أتأذن للشيخ؟ فقال لا، وكان فقيها، لا أؤسر سؤرك لأحد يعني كان يحبون أن يشربون بعد النبي صلى الله عليه وسلم يتمركون بريق النبي صلى الله عليه وسلم في القرح وفي الكوب فيشربون خلفه، فلا يؤثرون أحد بذلك. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكب بدأ باليمين عن الشمال مع وجود من هو أفضل في الشمال، لكنه أراد أن يبين لنا السنة في ذلك. وقد بين أيضا بأن في بداية الصفوف خلف الإمام السنة أن يبدأ أولا أن يستر الإمام، ثم يبدأ بعد ذلك باليمين زيادة، ثم يكمل بالشمال، ثم يعود ثاني إلى اليمين. البعض لا يفقه هذه المسألة، فتجد بعض الناس في بعض المساجد أو بعض البلدان يبدأون الصف من اليمين مباشرة، يعني يتركون الإمام ويبدأون من يمين الصفوف، وهذا ليس بصحيح. لكن الصحيح أن يبدأ الصف من خلف الإمام ثم يزيد يمينا ويسارا يمينا ويسارا، لكن يقدم اليمين أولا يزيد واحد، ثم يأتي الثالث يكون يسارا، ثم يأتي الرابع فيذهب إلى اليمين. هذه السنة، يعني يزاد من اليمين ثم يكمل باليسار وهكذا. لكنه السنة في ذلك أيضا أن يقدم اليمين، بل الله عز وجل قد ذكر في بعض الآيات كما قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وتقديما لليمين، وأيضا فأما من أوتي كتابه بيمينه. فنقول هذه كلها تدل على أن الشرع جاء بتقديم اليمين عن الشمال في كثير من الأمور. هذا الحديث الأول الذي معنا، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ندخل إلى الحديث الذي يليه، وهو حديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية هذه عن نعيم المجبر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلا من أثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. طب هو في اتفاق أولا في الرواية إلى قوله من أثر الوضوء، يعني إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، هذه محل اتفاق بين كل الرواة أنه هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم زيادة: فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، هذه فيه خلاف بين أهل العلم، هل هذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلامه أو من كلام أبي هريرة، فتكون ما يسمى مدرج في الحديث، يعني من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لأن كثير من الرواة التي روى عن أبي هريرة، حوالي 9 من الرواة بخلاف نعيم الذي قلناه الآن، رووا فقط إلى إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، والزيادة جاءت من نعيم: فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، التي في روايته يعني عن أبي هريرة. لذلك نشأ خلاف بين أهل العلم، هل إطالة الغرة في الوضوء هذه سنة أم ليست بسنة؟ أولا هذا الحديث من رواية أبو هريرة رضي الله عنه، قد قدمنا له من قبل، ويعني وهو من أحد بل هو سيد الحفاظ وسيد المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة التي روى عن استكثروا أو نقول زادوا من الرواية عن النبي الأمين. الحديث له مفردات: إن أمتي يدعون يوم القيامة، هنا يدعون مبني للمجهول، وهذا الدعاء أو الدعوة، هذه الدعوة من باب التشريف والتكريم. إن أمتي يدعون يوم القيامة، هذه دعوة التشريف والتكريم. وغرا، أولا مفردات الحديث: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا. ما هي الغرة؟ الغرة أصالة هي اللمعة البيضاء اللي بتكون في جبين أو في جبهة الفرس. فرس لما ينظر إلى رأسه جبهته تكون فيه كده علامة بيضاء أو بطشة بيضاء كما يقال، يعني لمعة بيضاء، هذه هي الغرة. فهنا لأن هي فيها كأنها كده يظهر له نور في هذه لما ينظر إليه، خاصة لو كان ليس الأبيض اللون عليه فقط التي هي في جبهته. ذلك هي أطلقت على الناس على أمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على نور الوجوه. الغرة أطلقت على غرا يعني من نور الوجوه، لأن هذه الجزء يكون أبيض في جبهة الفرس فكأنها تلير. محجلين ما هو التحجيل؟ التحجيل أيضا هو بياض في قوائم الفرس، أرجل الفرس، قوائم الفرس من أسفل تجد أو يعني في بياض فيه أيضا، كما في الغرة تجد بياض في القوائم، وهذا يسمى التحجيل. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتون يوم القيامة غرا في الوجوه ومحجلين في الأرجل ويعني واليدان أيضا، هذا نور كما في الوجه نور من الغرة، والتحجيل أيضا في باقي الأعضاء يكون فيه نورا يوم القيامة بسبب الوضوء أو كثرة الوضوء. وهنا تشبيها بتحجيل الفرس كما تشبيها بجبهة الفرس أيضا. الوضوء وهنا قال من أثر أو من أثار الوضوء اللي هو فعل الوضوء، في الوضوء بالواو قلنا اللي هو الماء يستخدم في الوضوء، ما هذا يسمى وضوء بالواو بفتح الواو، وأما وضوء بضم الواو هذا فعل الوضوء. إذن إن أمتي يدعون يوم القيامة غر محجلين من أثار الوضوء، يعني إيش من أثار الوضوء؟ بسبب الوضوء، من علة أنهم يأتوا غر المحجلين يعني فيهم نور في الوجوه وفي الأعضاء بسبب فعلهم للوضوء. وهذه بشرة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. سنبين الأمة هنا هي أمة الاستجابة، هي أمة الإجابة، هي أمة الإسلام، في أمة الدعوة اللي هو وأمة الإجابة، أمة الدعوة الذي النبي صلى الله عليه وسلم جاء للعالمين، فكل العالمين أمة الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدعو، وهناك أمة الإجابة التي آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخلت في الإسلام. وهنا المقصود هنا أمتي أي أمة الإجابة التي أجابت النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من أهل الإسلام، فهذا منقبة وشرف لهم أنهم يدعون يوم القيامة، وعلى من بين الأمم من بين الأمم يأتون على رؤوس الخلائق وتتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم من آثار الوضوء، من النور بالنور من آثار الوضوء. انظروا هذه العبادة العظيمة جدا، يعني فضلها عظيم، وكثير من الناس يقصرون فيها، ويعني أقصد يقصرون في الاستزادة منها، وإن كانت هي شرط طبعا من شروط صحة الصلاة تصح الصلاة بها، ولكن هنا المقصود لأن من أحسن الوضوء وأكمله وكان حريصا على كثرة الوضوء وأن يتوضأ حتى لو كان على وضوء فيتوضأ لكل صلاة مثلا ويصلي ركعتين، كما قلنا في حديث بلال لما النبي صلى الله عليه وسلم رآه أو سمع خشخاشا على قرع عليه في الجنة فقال يا بلال دلني على أرجى عمل تعمله، فقال ما توضأت إلا صليت ركعتين، فكان يحرص على أن يكون على وضوء ويصلي ركعتين بعد الوضوء. لا شك أن فضل الوضوء عظيم جدا، وأن ويكفيه فضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشر من يحرص على الوضوء. طبعا وفي أولا أن المرء يحرص على حسن الوضوء وعلى كمال الوضوء وعلى حسن وعلى صحة الوضوء، والبعض لا يحسن ذلك. ثم فيه أيضا هذا المنقبة والشرف لأن المرء يكثر من الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أن المؤمن قال من علامات الإيمان أن يكون المرء دائما على الوضوء، بمعنى الحديث أن المرء دائما يكون على وضوء، وأن يحرص المرء عندما حتى ينتقد الوضوء يذهب فيتوضأ، إذا أحدث يتوضأ فيكون دائما على وضوء تام وضوء كامل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أمته لأنه من فضل الوضوء أن الإنسان يتلبس بالنور يوم القيامة، أو يلبس الإنسان النور يوم القيامة فيكون وجهه ذا نور، تكون أعضاؤه فيها النور، فيعرف أن هذا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من هذا الفضل الذي ليست لأمة أخرى غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الحديث في مسائل، المسألة أنه أولا النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك، قال إن أمتي، وهذا أسلوب التوكيد ليدل على يعني أن من يسمع هذا الكلام لابد له أنه يعني يزداد تصديقا فوق تصديق على أنه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي يؤكد واستخدام التوكيد هذا في الكلام لبيان يعني نقول يكون أبلغ في تصديق السامع وأن يعمل بذلك. قال إن أمتي، كلمة أمتي جاءت كثير في القرآن على أكثر من وجه. يعني كلمة أمة أو أمة تحديدا تأتي لها بأكثر من معنى. يعني الأمة تأتي بمعنى الجماعة في قوله تعالى أمة من الناس يسقون، أمة من الناس يعني جماعة من الناس يسقون. وأيضا أمة تأتي تأتي معنى اتباع الأنبياء، أمة محمد الذين اتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتأتي أمة بمعنى رجل كقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا، يعني رجلا قانتا. وأيضا الأمة تأتي بمعنى الدين كقوله تعالى إن وجدنا أبانا على أمة، يعني على دين. والأمة تأتي بمعنى أيضا الحين والزمان، قال إلى أمة معدودة، يعني إلى حين وزمان معدود أو إلى زمان معدود الناس. أما الحين والذكر بعد أمة هذا بعد حين، أمة هنا بمعنى حين. وأيضا الأمة تأتي بمعنى الرجل المنفرد ما يسمعه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده أو أمة واحدة، يعني هو وحده يبعث منفردا ليس معه أحد. كل هذه معاني لكلمة أمة، لكن المقصود بالحديث هنا كما قلت هي أمة الإجابة. أمتي هي أمة الإجابة التي أجابت النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من الإنس والجن من الثقلين، لأنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فدخل الجن المؤمن مع الإنس المؤمن في ذلك. المسألة طبعا الرئيسة في هذا الباب أو على أنه المنقبة للمؤمنين يوم القيامة بظهور النور في أطرافهم من آثار الوضوء. ثم جاءت الزيادة في الحديث التي قلنا في محل خلاف من أهل العلم، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. طب يطيل غرته يعني كيف؟ يعني عند الوضوء يزيد من بعض أعضاء الوضوء. الغرة في الوجه، طب هل هناك في الوجه إطالة غرة؟ البعض قال ليس هناك، والبعض قال لا، بل هناك كما قال الإمام الرافعي لأنه إطالة الغرة في الوجه لأن يصل إلى العنق، ينزل إلى العنق والحلق. وإطالة الغرة في اليدين أن يصل كما نقل عن أبي هريرة إلى العضد وأحيانا إلى الكتف، وفي القدمين إلى نصف الساق، والبعض وصل إلى الركبة. هذا معنى إطالة الغرة، يعني أن يزيد الـ الـ الـ الـ الـ عند الوضوء في هذه الأعضاء، على أن هذا يكون من زيادة الخير له في زيادة النور. كلما من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أن كل هذه الزيادات تأتيه نورا له يوم القيامة. ولكن هذه الزيادة حقيقة هي محل خلاف من أهل العلم، حتى أنا سأشير على اتفاقنا بأننا نتوسع، لكن أقول إن هي محل خلاف. البعض جعل هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام أبي هريرة، فجعل السنة أو يستحب، يقول يستحب، وهذا قول الجمهور، يستحب أن يطيل المرء في غراته، أن يزيد قليلا عن الفقين، يزيد قليلا على القدمين، لغير ذلك هذا من باب إطالة الغرة. والبعض قال بأن هذه ليست واردة إلا عن أبي هريرة في اجتهاد منه، يخالف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في وضوئه ونقل في وضوئه كثيرا على أنه لم يطل في غرته. يعني حديث الوضوء التي ذكرناها كحديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان وحديث علي رضي الله عن الجميع لم يرد فيه أنه مثلا كان يطيل في الغرة، لا في الوجه ولا في اليدين أو في القدمين. فقال بل قال من زاد فقد أساء وتعدى، زاد في عدد الثلاث، ومن زاد فأساء وتعدى. فقالوا هذه زيادة لم يأتي بها شرع، وهذا اجتهاد من أبو هريرة ليس عليه نص، والأصل أننا لا نزيد في ذلك، وجعلوا أن هذه مخالفة للسنة. وهذا قول بعض أهل العلم، ولكن قول الجمهور قالوا بالاستحباب في ذلك. وأنا أردت أن أبين فقط حتى يعني يعلم بأن المسألة قد يسمع أحدكم قولا الجمهور على على على أنه يفعل ذلك. نقول يعني حتى لو قلنا بأنه زيادة من أبو هريرة قد علمت ولم ينكر عليه، يعني هي قد علمت أن أبو هريرة يفعل ذلك، ولم ينقل أنه قد أنكر عليه. البعض يقول إن أبو هريرة كان يفعله في السر أو ما يرى أحد، وهذا كلام يصعب إن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وأنه قد حتى لو فعل ذلك اجتهادا، لكنه يعني لو كان يعلم أنه لا يجوز لا يمكن أن يفعله الصحابي، وأحسن الظن بالصحابي بأنه لم يفعله إلا عن فهمه للحديث. وقلنا لم ينكر عليه مع أنه قد نقل أنه كان يفعله، فنقول قول الجمهور بالاستحباب لا حرج فيه يعني عن الفعل، لكن قد بيان الخلاف على من يرى بعدم وجه الاستجادة في ذلك. وفي فائدة أيضا، البعض يقول بأن الحديث دلال على أن الوضوء منقبة فقط خاصة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أن الوضوء لم يكن لغيرنا من الأمم، وهذا فيه نظر. يعني البعض يقول أن الحديث يدل على أن الوضوء منقبة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن لقبلنا من الأمم. قلت هذا فيه نظر، لأن ورد في قصة سارة عليه السلام زوجة إبراهيم لما حدثت المحادثة بينها وبين الملك الذي أراد أن يتعدى عليها، وقد بين إبراهيم أنه أخ الله وليس زوجة، قصة معلومة. فقالت كان كلما أراد أن يهم بها، إذا هم الملك بأن يدنو منها، قالت قم، كانت تتوضأ، تقوم وتتوضأ وتصلي. وهذا دلالة أن كان الوضوء معلوم لا. وأيضا قصة جريج العابد أو الراهب الذي قام فتوضأ فصلى ثم كلم الغلام إلى آخر ذلك، فيه أيضا وضوء. إذن الوضوء ليس خاصا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل كان معلوما أيضا في الأمم السابقة. ويستأنس بحديث وضعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا وضوئي لما توضأ وضوء الأنبياء قبلي، وهذا حديث قلنا فيه ضعف، يعني لا يحتج به، لا يحتج به لضعفه، لكنه يعني قلت استئناسا فقط، ويكفينا ما ورد في الآثار الصحيحة التي موجودة. في طبعا هذه المسألة الاستحباب المحافظة على الوضوء، يعني المرء لما يحافظ على الوضوء سيكسر من الوضوء فيكون من الأمة التي تأتي يوم القيامة غر المحجرين، يعني لهم نور في أعضائهم من الوضوء. ما عده الله عز وجل من الفضل والكرامة يوم القيامة لأهل الوضوء، ذلك حري بالمرء أنه يسارع بذلك. في أن الله عز وجل أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الغيبيات التي لم نكن نعلمها بغير وحي من الله، فكيف كان لنا أن نعلم بأن من حرص على الوضوء أو أنه من كان له يعني تكرار في الوضوء أنه سيأتي يوم القيامة بهذا الفضل؟ فهذا من الغيبيات التي أعلمها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم فنقلها لنا. هل البعض في من الذين قالوا بعدم يعني الزيادة على أعضاء الوضوء من الفوائد التي قالوها ممكن يستأنس بها وهذه تفيد من أصحاب الوساوس الذين منعوا يعني أن يزاد، قالوا أن هذه قد تؤدي إلى يعني إلى الوسوسة، خاصة لمن يبتلي بالوسوسة، فالأولى لهم ألا يعني يدخلوا في هذا الباب. قالوا لأنه صاحب الوساوسة إشكاليته أنه ما عندوش حد يوقفه، فلو قلنا له بأنك تزيد فلن يستطيع أن يفعل، طب أزيد ماذا أزيد قدر اللي أزيده، فيدخل أيضا عنده نوع من زيادة الوسوسة عنده. فلذلك الأفضل لأصحاب الوساوس أن ينضبطوا فقط بأعضاء الوضوء وبالحدود التي جاءت فيها السنة، وأن لا يدخلوا في هذا الباب، لأنه قد يزيد نعم عليهم، لأن هو اختلاف حتى عند من قالوا الزيادة في أعضاء الوضوء، نزيد كيف نزيد، الغرة كيف تكون والتحجيل. فالأولى لصاحب الوساوس ألا يدخل نفسه في ذلك، لأنه أصارت عنده إشكالية يعني في مسألة العدد، وأنه هو هل ضبط ولم يضبطه، طب لو هيكون في زيادة إلى أين إلى غير ذلك. فهذه بعضهم قال إن هذه تؤدي إلى الوساوس، إذا كان المنع أفضل لهم يعني، ويستدلون بذلك بعدم جواز الزيادة في أعضائه. لكن أنا أقول حقيقة لمن كان عنده نوع من الوساوس الأولى له أن يتقيد بالفرائض وبالحدود التي جاءت فيها الأحاديث فقط ولا يطول. طيب، كده نقول انتهينا بفضل الله من باب الوضوء أو الطهارة، ندخل على باب دخول الخلاء والاستطابة. وبعد أن انتهى من طهارة الطهارة في الحدث سيدخل على الطهارة من الخلف. انتهينا من طهارة الحدث لو أحدث المرء فعليه أن يتوضأ، وهذا كان فيه التفصيل في الدروس الماضية. الآن ندخل إلى باب جديد، وطبعا تحت كتاب الطهارة كله باب دخول الخلاء والاستطابة. لو في أسئلة فيما سبق ممكن نستقبل، وفي أسئلة بالفعل. الصوت بيقطع، لما انتبهت الصوت عندكم بيقطع ولا ده بعض ال طب اجيبوا لي، لا انا ما اسمع، اكتبوا عشان وضع المايك صوت فيه تقطيع. لكن عند البعض فقط. جيد. طيب. حاضر. صوت واضح. أين أنت؟ لا. نفتقدك معنا هنا. تفضلي بالسؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك، بالنسبة لمسح الأذنين في الوضوء، لو الواحد تركها عمدا عشان بيكون مثلا بيكون في البرة والحجاب وكده وفي دبابيس، فممكن أتركها على أساس أن هي سنة؟ نعم سنة يجوز تركها. فأنا أسألك الآن، ما هي فرائض الوضوء اللي هي جت في الآية؟ يعني اللي هو قولي لنا بقى أنت. اللي هو مثلا غسل الوجه من منبت الرأس إلى أسفل الذقن، ومن الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى، وغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين وندخل المرفقين، ومسح الرأس وغسل القدمين إلى الكعبين إن شاء الله. إلى المرفقين. الكعباء القدمين. لا القدمين إلى الكعبين. أحسنت جزاك الله. يضاف إليهم إيش طيب؟ هذه أربع أركان. أنا أريد كل إيش تاني السنن بقى. السنن اللي هو المضمضة والاستنشاق. لا. لا لا انتظري، ما قصدت السنن. الترتيب والموالاة. الترتيب والموالاة. أحسنت الله مالك فيك. كده ستة، بقي إيش واحد؟ اللي هو النية في الأول. نعم أحسنت بارك الله فيك. الآن سبعة كده، الحمد لله دي سبعة. ما زاد عن ذلك سنن. إذا ممكن المرء يفعله، ممكن يتركه، يعني إذا اضطر أو احتاج أن يتركه لا حرج عليه ويصح الوضوء. تمام. طيب في سؤال تاني بعد إذن حضرتك، بالنسبة للموالاة، لو أنا ما نشفتش، أنا نشفت القدم اليمنى قبل ما اغسل القدم اليسرى، بس في ساعتها يعني في حصلت الموالاة، يعني ما فيش لم يطل الوقت ده، هي ثواني. نعم لا حرج. لا حرج. او مثلا نشفت اليد اليمنى اليدين يعني قبل مسح الرأس، لا حرج. ايوه المشكلة المهم ان هو مش مشكلة في المسح، المشكلة ان لا يكون في وقت زمن يطول على بين العضو والعضو فقط. فلما ما دام الوقت لم يكن طويلا فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. يعني التنشيف لو كان بالهواء مثلا ده اللي هيطول يبقى لا يجوز، لكن بإيدي إن أنا ما حصلش وقت طويل يبقى يجوز. نعم. طيب بالنسبة برضو في غسل الميت، لما احنا بنغسله الثلاث مرات، بعد ما غسلته الثلاث مرات مثلا بيكون الجسم فيه جروح وكده، فبخلي البلاستر موجود وكل حاجة، وبعد ما نشفه بعد الثلاث غسلات ونشفه بنشف الميت، يعني بروح شايلة البلاستر واتعامل بقى وغير البلاستر والكلام ده، فكده برضو الجزء اللي كان تحت البلاستر كان يعني اتأخر في الغسل بتاعه، بس أول ما نشفته رحت مغيرة بقى البلاستر وجبت قطنة فيها مية مبللة ومسحتها وحطيت النزيف بقى، فهذا يجوز؟ ايوه لا حرج اصاله، انه على الخلاف الصواب الوضوء في الغسل تعبدا او تنظفا، هو مش هيصلي بيه يعني اصاله، فخلاص لكن جيد لا حرج في ذلك. نعم. جزاكم الله خير. أحسن الله عليك. في أسئلة أخرى قبل أن ندخل في نعم. لو في جبس في إيد أو في جيد، سؤالك جيد. احنا ممكن ما تعرضنا ليه لسه هذا لو في جبس في اليد او شيء. طيب الان هيتوضا وياتي عند العضو اللي في الجبس ويمسح عليه ثم يتيمم بعد ذلك. ممكن يتيمم بعد في الوقت اللي هيمسح فيه العضو او يتيمم بعد انتهاء الوضوء، وممكن كمان يتيمم قبل الوضوء، لكن الاولى انه يتيمم بعد الوضوء. المساله خلافيه يعني بس هو بيتيمم للجزء الذي لم يصيبه الماء. هو احنا عندنا ثلاث اشياء، هو طبعا انا اديت لكم الاشد فيها كما يقال، يعني انه هيتوضا اولا الوضوء العادي للاعضاء الاخرى، هياتي عند اليد اللي عليها الجبيره انه يمسح على الجبيره، لان في جزء في الجبيره هذه مصاب عليه جبيرة، وفي جزء الجبيرة ممكن بتغطي جزء غير مصاب لكنه باللازم لابد ان تغطيه. فاللي هو يعني مش مصاب بس اضطر وهو بيحط الجبيرة ان يضع على جزء زائد. فاحنا هنا عندنا البعض يقول المسح يكفي، يمسح على الجبيرة وخلاص انتهى. انا ما اترجع عندي انه يمسح على الجبيرة ويتيمم ايضا بعد ما ينتهي من الوضوء، يتيمم للجزء الذي لم يصيبه الماء. فهمتوا؟ يعني عنده ثلاث أشياء، هيتوضأ الوضوء العادي ثم يمسح على الجبيرة ثم بعد ذلك يتيمم. هو بيتيمم للعضو الذي لم يصيبه الماء بسبب الجبيرة. يعني أنا معلش أنا أسأل، حتة التيمم مش هو التراب بالإيد والإيدين والرجلين بس؟ نعم بس يعني مش موضوع اللي أنا أتيمم على الجبيرة أو الرجلين مثلا. ما فيش حاجة اسمها كده، التيمم سيأتي باب له، التيمم ويضرب ضربة بكفيه يمسح بها وجهه وظاهر كفيه، البطن على الظهر والبطن على الظهر، سيأتي معانا إن شاء الله. لكن إحنا المهم إن هو يحتاج إنه يتيمم لهذا العضو، يبقى يتوضأ وضوء عادي ويمسح على الجبيرة ويتيمم بعد ذلك لهذا العضو. وكده يعني متصل عليه بقى أربعة لا تقدر الله، مية سخنة مثلا في حاجة ما ينفعش عليها مية يتيمم أيضا. نعم هيتيمم للجزء للعضو الذي لا يصيبه الماء. أحسن الله. معذرة شيخ، مش هل المفروض ألا يجف العضو قبل غسل العضو الآخر؟ ما هو المقصود ألا يجف يعني مش إن هو ينشفه أو ما ينشفوش، مش المسألة إن إحنا نقوله لا تنشف العضو. المقصود في ألا يجف العضو قبل غسل العضو الآخر، المقصود منه إن يكون الزمن بين غسل العضو الأول والعضو الثاني ليس طويلا. الزمن هو المقصود، وليس المقصود إن يكون العضو يظل مبلول. يعني المقصود من الكلام فقهاء ألا يجف العضو قبل غسل العضو الآخر، يعني الزمن بين غسل العضو لو العضو ده يكون يسير بحيث ما يكونش تركه فترة فجف من نفسه. لكن لا فيش مانع إن هو إنه ينشف العضو ثم يذهب للعضو الذي يليه، لا حرج. أحسن الله عليك. بعد إذن حضرتك، كنت سمعت إن حديث اللي هو المسح على الجبيرة ضعيف، فهل هذا صحيح؟ وهل يكتفي بالتيمم فقط للي هي عندها عاملها جبيرة؟ لا ليس صحيح للقبطين، بالعكس هو الشافعية اللي يقولون بالمسح ويقولون بالتيمم زائد كمان، وأما الجمهور الحنابلة يكتفون بالمسح على الجبيرة فقط مع مع مع مع الوضوء. فيعني حتى إذا سمعتم يعني من يقول لكم بأن الوضوء يكفي مع المسح على الجبيرة فقط، فهذا قول أيضا، قول وقول قوي حقيقة أيضا باكتفاء بالمسح على الجبيرة. لكن ما دليل الله عز وجل به بأنه القول الذي يقول بالتيمم مع المسح على الجبيرة مع الوضوء ليس بضعيف. حديث الجبيرة صحيح. طيب بالنسبة للواحد نسي بعد الوضوء وكان فيه بلاستر على الجزء من العضو يعني، وبعدها مثلا ما في يعني زمن قصير وعرفت، ممكن بقى اشيل البلاستر وامسح الجزء دوت على اساس انه حضرتك قلت الموالاة فرض بس لم يطل الوقت يعني. هنا بقى لو الموالاة هترجعي تقولي ايش؟ طيب هتقدري المولاة كيف الموالاة؟ الموالاة انا قلت فرض مش فرض، لان قلت الموالاة فرض، لأن إحنا قلنا الموالاة فرض يبقى لو كان يعني الانسان بيتوضا ولاحظ البلاستر وهو بيتوضا، بعد ان يكون توضا يرجع ماشي يشيله ويرجع لنفس العضو ويعيده ما دام هو في الوضوء. لكن لو كان انتهى من الوضوء وعلم بعد زمن، فالموالاه هنا وفرض او ركع شرع يعني من اركان الوضوء وفرائض الوضوء، لابد يعيد الوضوء لو كان يعني قد مضى زمنا. لكن لو مضى ليس بزمن طويل فيرجع هنا ممكن على العضو ويكمل مره اخرى يبني بعد ذلك. فهمتي ولا ما فهمتي؟ نعم. يعني الزمن طويل ده يقدر ان هو العضو لا ينشف لا يجف يعني. بالضبط، نعم نفسه هذا بالضبط. جزاكم الله خير. احسن معي بالضبط. طيب شيخ معلش بعد اذن حضرتك، دلوقتي انا عندي مشكله في رجلي، فاحنا قلنا لما بنبقى في البيت بيبقى سهل ان احنا نتوضى بعيدا عن مثلا الشراب او كده، لكن انا عندي مشكله في رجلي، فبصحى الصبح اتوضى والبس الشراب الطويل اللي هو بيغطي الكعبين واكمل على كده وضوء، فدي فيها مشكله؟ لان احنا أبداً. في الشتاء رجلي بيبقى فيها مشكله يعني، ولا عشان في البيت لازم اتوضى والوضوء كامل؟ الرخصه جاءت ليس لها علاقه بالخارج او الداخل، حتى لو واحد جالس في البيت ولابس الشراب طول اليوم وقاعد في البيت يمسح عليه الأراض، هذه رخصة الله عز وجل طرف أعطانا إياها من كرمه وفضله، ليس لها علاقة. بعض يظن أن المسألة يعني إيه، أنت قاعد في البيت فأقلع الشراب وتوضى من الماء موجودة وسهلة، هذه رخصة الله عز وجل أعطاها إيانا، ليس فيها تقييد لا بالمشقة وليس فيها تقييد بالسفر أو الإقامة. يعني طبعا المسافر له مدة والمقيم له مدة، لكن ليس لها علاقة بأنه حتى لو في البيت يترخص، وهذا لا شيء فيه. تمام، جزاكم الله خير. وإياكم إن شاء الله. طيب ندخل إلى الترتيب. نعم الترتيب في ما نعم إحنا قلنا لها الترتيب، قلنا الترتيب أعتقد لو تقصدي بالأستاذة اللي كانت تتكلم عن المولاة، ما هي المولاة والترتيب، هترجع مرة أخرى لآخر عضو كانت فيه عليه البلاستر وترجع تعيد. هذا سؤالها كان واضح فيه الترتيب. شراب الدوالي ما قال، لا ما قالت الدوالي تقريبا، هي شراب عادي بس هو شراب يغطي نعم الأرجل الكلية. تقصد الأستاذة على لو كان الشراب الدوالي اللي هو فيه الأصابع ظاهرة فهذا لا يجزئ طبعا، لابد من يكون الشراب مغطي القدمين محل القدمين كاملة. جزاك الله خير على المراجعة. طيب ندخل إلى باب دخول الخلاء والاستطابة، وهو سماه المؤلف أو يعني حافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى باب دخول الخلاء والاستطابة. طبعا الباب مقصود به الباب هنا الباب معروف طبعا حسيا يعني الباب الفتحة التي يدخل منها إلى الشيء، ويقصد هنا الباب يعني سيجمع لنا الأحاديث التي تخص دخول الخلاء والاستطابة، هذا المقصود من الباب. طبعا هنا الآن مناسبة هذا الباب بعد الذي كنا فيه لأنه انتهى من طهارة الحدث وسيدخل الآن في طهارة الخبث. فالطهارة الحدث هي الوضوء، طهارة الخبث اللي هو الخلاء، من دخول الخلاء حتى تكتمل الطهارة ويوضح لنا كمال الطهارة عندنا في الشرع، ويبين لنا أيضا كمال الشريعة كما جاء في حديث سلمان الذي قال له اليهودي إن نبيكم قد علمكم كل شيء، حتى ذكر لفظ قضاء الحاجة فقال نعم سلمان علمنا إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو إرادة الدخول لقضاء الحاجة أن علمنا أن نستنجي بثلاثة أحجار ولا نستنجي بروث ولا عظم إلى آخر ذلك، ليبين له بأن الشرع جاء بين لنا كل شيء، ما ترك لنا الشرع شاردة ولا واردة إلا قد بينها لنا. وهذا فيه رد على الذين يدعون بعدم وجود بعض الأمور الشريعة في زماننا هذا، وهذا جهل، لأن شريعة الإسلام شاملة، الله عز وجل أنزل الدين وأنزل الشريعة لكل الأزمنة وكل العصور إلى قيام الساعة، فلا يمكن أن تكون هناك شيء شاردة ولا واردة ولا نازلة تنزل في زمن من الزمان أو على أمة من الأمم إلا وكان لها في كتاب الله عز وجل أو سنة سلم لها إجابة أو لها حل أو لها دليل، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وكما قال الإمام الشافعي في مقدمة كتابة الرسالة قال ما من نازلة تنزل بمسلم في أي زمان كان أو بمعنى كلامه يعني إلا ولها دلالة عليها في كتاب الله عز وجل. فالله عز وجل أنزل الكتاب محكم وبين لكل شيء. وهذه من من من من, من كمال شريعتنا، لا تجد في أي شريعة من الشرائع السابقة عندهم في شيء يدون مدون أو حتى معلوم في حياة الناس في دينهم ودنياهم. يعني أقصى ما تجده بعض الشيء في العبادات، بعض الشيء في الأحوال الشخصية عندهم كما يسمى في الزواج والنكاح فقط، لكن ما تجد مثلا في عند النصارى ولا عند اليهود بالمعاملات ولا كتاب المعاملات ولا كيف يبيع وكيف يشتري وما الذي يحرم والذي يحلل، ما فيها، ما تجده أصالة عندهم موجود. شريعة ناقصة لم تكن كاملة ولم تكتمل الشريعة إلا في شريعة إلا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لابد أن يعتقد كل مسلم بأنه في كل شيء في ينزل علينا في أي زمان في أي مكان في أي حال إلا ولها دليل من الكتاب أو السنة، لكنها تحتاج إلى علماء وأهل ذكر يبينون ويظهرون ذلك لعوام الناس. ذلك الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى المرء هنا إيش مش يجلس ويقول طب إيش عندكم في كذا وكذا، أنت ما تتعلمت ولست من أهل الذكر، لكن أنت عليك إذا أصابك شيء أو عنا لك أمرا في مسألة ما أن ترجع لأهل الذكر فتسأل أهل الذكر. فنقول هنا باب الخلاء، دخول الخلاء والاستطابة، وهذا الباب ذكر بأكثر من مسمى في بعض الكتب الحديث يعني وعند العلماء. فالبعض يقول باب قضاء الحاجة مثلا ولا يقول دخول الخلاء. طبعا دخول الخلاء هو المكان الخلاء أصالة الذي هو كان الأرض الأصل المكان الذي يعد لقضاء الحاجة، والاستطابة جاءت من يتطيب يعني أو يستطيب بمعنى، لأن جاءت حديث سلم ولا يستطيب أحدكم بيمينه، يعني يستطيب أن يطيب المكان يطهره يعني من النجس ومن القذر. وأيضا من حديث إذا دخل أحدكم الخلاء، فجاء هنا الخلاء والاستطابة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض كما قال يقول باب مثلا قضاء الحاجة، ويقصد هنا الكناية عن خروج عزكم الله البول والغائط. فلقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم لحاجته فتجد يبول قضاء الحاجة، وكل هذه تبويبات المقصود منها واحد، لكن اختلفت من قال باب قضاء الحاجة، من قال باب دخول الخلاء والاستطابة، إلى غير ذلك من المسميات المقصود منها شيء واحد هنا، أنها الأحاديث التي تتعلق بدخول الخلاء والاستطابة كيفية التطهر من النجاسات التي تكون على المرء. مستطيب يعني هو أطاب يعني تطيب أو طيب المحل. و الحديث طبعا رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، نترجم له ترجمة يعني يسيرة، وهو هذا الصحابي الجليل الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات أو يعني من 8 إلى 10 سنوات، كما لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة جاءت أم أنس وسليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت هذا أنيس أو هذا أنس يخدمك حيث لبيب، أو قالت وفتى لبيب أو يخدمك، فجاءته ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فظل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في الرزق وفي الماء وفي الولد حتى وفي العمر، حتى أنه أكثر الصحابة يعني عمرا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرهم تقريبا يعني وفاة، لأنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 20، ثم جاء يعني مات سنة 93 في الهجرة، فعمر كثيرا بعد ذلك قرابات 100 تقريبا، أو نقول يعني نعم تجاوز أيضا. وكنا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكان أكثر الصحابة وأولادا، قال يعني كان لي من الأولاد 80، قال كلهم ذكور إلا بنتين فقط، أم عمرو قال وحفصة، والباقي كان من الذكور، وكان من أكثرهم يعني بركة، كان يقال له بستان، كان يسمن مرتين في السنة من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وكان كثير المال بعد ذلك يعني، وقد بين ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له ذلك في الحديث المعلوم. قال أنس رضي الله عنه وارضاه في الحديث ما قرأنا الحديث ما قرأناه نعم طيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث. وهنا هذا هو الحديث الذي معنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا ذكر ينقل لنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بكل الخلاء أن يقول هذا الذكر، وهذا له أكثر من معنى كما سيأتي يعني معنى. وهو استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم أولا كان عند بعض أهل العلم تدل على يعني مداومة أو ملازمة أو كثرة نقول ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال كان إذا دخل الخلاء، يعني أقصد هنا مش أن الذكر هذا إذا أراد دخول الخلاء وليس يقوله بعد الدخول كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا قرأت يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. فهنا المقصود إذا دخل الخلاء إذا أراد أن يدخل الخلاء، يعني إذا وهذا إذا وقت قول هذا الذكر قبل الدخول الخلاء في ابتداء قضاء الحاجة أو ابتداء الدخول. وهذا سواء كان كما في زماننا يعني في البنيان الآن الذي عندنا أماكن مخصصة، أو كان حتى في أماكن الصحراء أو الخلاء التي ليست فيها، فإن قبل أن يبدأ بقضاء الحاجة يذكر الله عز وجل، لأنه ليس هناك مكان معد، لكنه يذكر على الصحيح عند أهل العلم أنه يذكر في ذلك قبل القضاء. أما في الأماكن البنيان اللي فيها الكنيف والحمامات إلى غير ذلك فقبل أن يدخل يقول هذا الذكر اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهنا على الصحيح بأن المعنى الخبث والخبائث أي ذكران الشياطين وإناثهم، الخبث والمفرد للذكر من الشيطان والخبائث لهذا الخبث جمع، والخبائث جمع للإناث أيضا، هذا الأول جمع الذكور والثاني جمع الإناث من الشياطين. فهو فيه استعاذة بأن يستعيذ المرء بالله عز وجل من الشياطين، ذكران الشياطين وإناثهم. وفي بيان أن هذه الحشوش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محتضرة، محتضرة يعني الحشوش هذه الأماكن التي فيها النجاسات والتي فيها قضاء الحاجات، هذه يكون فيها أماكن يعني تبيت فيها أو تجلس فيها الشياطين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن هذه الحشوش محتضرة يعني يحضرها الشياطين، فالمرء حتى يحافظ على نفسه من أن يتلبس به الشيطان أو يلعب به أو غير ذلك، فأنه يستعيذ بالله قبل الدخول ليحفظ نفسه ويجنب نفسه الضر الذي قد يصيبه بإذن الله تعالى من الشياطين ذكرانا كانوا أو إناثا. هذا هو الهدف أو الفقه في قول هذا الحديث. قال الخلاء، الخلاء إيش معنى الخلاء؟ طيب لأن نقول الخلاء بفتح الخاء هو الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، وهي كانت تسمى خلاء لأنها كانت أماكن لا يوجد فيها أحد، يكون فيها الأمر مختلف بنفسه فيه المرء، فسمي ذلك خلاء، المكان الخالي يعني. هو كان يسمى يفعل فيه أنه كان مكان خالي، ثم كسر استعماله بعد ذلك، يعني هو الأصل كان المكان الخالي الذي لا يستخدم شيء، ثم لما كسر استعماله لقضاء الحاجة سمي انتقل المقصود منه المكان المعد لقضاء الحاجة. قال أعوذ بالله، والإعادة هنا أو الاستعادة معناها إيش؟ الاستجارة، الاعتصام، طلب العصمة، وأن المرء يستجيب بالله عز وجل. فالعوذ يكون من الضر واللوذ يكون بالخير، فنقول أعوذ بالله في يكون فيه الاستعادة لدفع الضر عن المرء، وألوذ بجفع النفع في جلب النفع. وأحيانا يأتيان بمعنى واحد في بعض، لكن هي الأصل أن أعوذ يكون لدفع الضر، أنه يستعيذ بالله، يلجح إلى الله، يعتصم بالله عز وجل، يدفع الضر الذي قد يصيبه من الشياطين في هذا المكان. والبعض فسر الخبث والخبائث بمعاني أخرى، لكنها الصحيح أو يعني الأوجه قلت ذكران وإناث الشياطين، والبعض قال الخبث الشيطان والخبائث المعاصي، والبعض قال خبث الشيطان والخبائث البول والغائط انها ممكن تضره غير ذلك. لكن ظاهر الحديث الذي معنا الان بانه استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم, والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذة مع انه صلى الله عليه وسلم قد عوفي من ذلك, او قد نجاه الله عز وجل, او قد حفظه الله عز وجل من ضرر الشياطين, لكنه كان يقول ذلك ليعلم الامه من بعده بانه هذا الذكر ضرورة إذا دخل المرء هذه الأماكن أن يقولها حفاظا على نفسه مما قد تفعله به الشياطين. لكن الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم إظهارا للعبودية يقوله, وإلا فهو محفوظ بحفظ الله عز وجل ولا يصيب شيء من الجن والإنس, حتى أنه بعد ذلك نزلت الآيات بأن الله عز وجل قد حفظه من أن يصيبه. قبلها كان هناك من أصحابه من يطلبون على حمايته حتى نزلت الآيات في حفظ النبي صلى الله عليه وسلم, حفظ الله عز وجل لنبيه ولن يصيبه شيء. إذن هذه الحديث فيه ظاهر جد ظاهر في مسألة ضرورة الاستعاذة عند دخول هذا الموطن, وتستحب سواء كانت في البنيان أو كانت حتى في الصحراء, كما قلنا حتى لو كان المرء لا يوجد مكان معد لقضاء الحاجة لكن ذهب ليقضي حاجاته في سفر موالي ذلك فيقوله أيضا في, في, في, في ذلك. الحديث أيضا في تكلمة يمكن ما أدري تأتي معنا, لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء, يعني نقولها من نازل, كان يقول غفرانك, كان إذا خرج من الخلاء يقول غفران. وهذه أهل العلم يعني تنوع فيهم حمل الحديث على أي وجه, ما معنى غفرانك أو ما مش يقول لا معنى, والغفرانك معلوم المعنى بأنه يسأل المغفرة. طيب ما الحكمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخرج من الخلاء غفرانك؟ البعض قال لأنه بقي زمن داخل الخلاء لا يذكر الله عز وجل فكأنه يستغفر من ذلك, والحق مع كثرة من قال ذلك فيه نظر. ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله بقلبه وإن لم يذكره لسانه, حتى لو قال ينام قلبي تنام عيني ولا ينام قلبي, فالنبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات, فكون النبي صلى الله عليه وسلم دخل ولم يتلفظ لكن القلب النبي صلى الله عليه وسلم منشغل بالله عز وجل ولا يمكن أن يفطر عن ذكر الله, ففيه نظر وإن كان قاله بعض أهل العلم. وبعض قال غفرانك فيه حكمة عظيمة بأن المرء يقول ذلك ليتذكر كما أن الله عز وجل أنعم عليه بلذة الأكل والشرب, إنه أطعمه الله عز وجل وتلذذ بالأكل والشرب واستفاد به بالجسم, كان يمكن له أن يحبسه عنه فلا يمكن أن يخرج ذلك الأذى منه, ولكن من نعم الله عز وجل عليه أنه قد كما يسر له الاستمتاع بالطعام أيضا نقى له الجسد بخروج هذه الأشياء, يعني تستقيم الصحة له, فكأنه يتذكر بذلك لأنه يعني لما قد أنعم الله عز وجل بخروج هذه الأذى حسيا منه فكأنه يقول غفرانك على أنه أيضا يريد أن ينقي قلبه بخروج الأذى من قلبه أيضا وغير ذلك. يعني كما أن الله عز وجل أنعم عليه بخروج الأذى الحسي والذي لم يكن يخرج لولا يعني فضل الله عليه, فكأنه أيضا يستغفر الله عز وجل على أنه يحتاج إلى أن ينقي قلبه أيضا بخروج الحقد والحسد وغير ذلك, كما خرج الظاهر الحس يخرج أيضا في القلوب. وهذا توجيه حسن أيضا يضم إلى التوجيه الأول في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك. وانظر هذا الحديث سبحان الله ذكر تقول وأنت تخرج من الخلاء, وانظر أهل العلم ما ترك من شيء إلا تدبروا فيه الحكمة في هذا القول. فهل منا من أحد هل منا أحد يستحضر هذا المعنى بل يقول أصل الذكر؟ يعني هل منا أحد من يخرج فيقول هذا الذكر؟ البعض يحرص يمكن في الدخول إنه بيخاف من الشياطين فيقول يخاف على نفسه من يتلاعب به الشيطان, لكنه البعض يغفل عن قول هذا الذكر في الخروج ويغفل أكثر من قوله بلسانه أن يتدبره بقلبه حقا وأن يعتقد فيه. وهذا طبعا من فوائد الذكر عموما ذكر اللسان أنه ليس ترديدا فقط باللسان بل الذكر إن لم يمر على القلب ويتدبره المرء لا يكون له فائدة, يعني فائدة في الذكر في الترديد لكنه الأصل في الذكر أن المرء قلب المرء يستفيد منه ويمر عليه فيزداد إيمانا بذلك أو يدفع عنه شرورا في قلبه وغير ذلك. طبعا هنا فيه دلالة في هذا الحديث سواء في ذكر الدخول أو ذكر الخروج على مراقبة النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ويعني مراقبته لربه في كل حاله وفي كل أحواله، يعني فإنه يستعيذ بالدخول ويستغفر في الخروج أو يطلب المغفرة. فهذه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن المرء دائما يكون في مراقبة مع ربه في كل حال، حتى في هذه الأحوال التي يغفل فيها الناس عن ذلك. وهذا لا يكون حقيقة إلا لمن مداوم على السنة وكان من أهل السنة حقا، يعني عملا وليس قراءة فقط، لأنه يستنفع بهذه الأحاديث ويتدبرها، فكل خطوة من خطواته يعني حتى كما قلنا في الحديث الأول باليوم بالتيمم هذا، يعني لما يرجل شعره يذكر التيمم فيتأسف، لما يلبس اليمين يتأسف، لما يخرج يعني يتأسف، وهكذا فتجده يعيش هو حياته كلها في سنة، في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتجده قلبه يعني مع ربه في كل أحواله، هو وفي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره أقواله وأفعاله. طبعا في مسألة مهمة جدا تبين لنا أن حرص الصحابة رضوان الله عليهم على نقل وضبط أمور النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نتكلم عن سيدة عائشة، طب هذا كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يضبط لنا كل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الأوقات وفي هذه الأماكن فينقلها لنا، وهذا نقول دلالة صريحة جدا. وأنا يمكن كان الحديث بعيد أقول عن باب معين أستدل به، لكن أستدل به على أن في أبواب العقائد أيضا على أن الصحابة لم يتركوا شيئا إلا قد نقلوه عن المسلم ورقبوا في المسلم، فلا يمكن أن يأتي أحد علينا ويقول بأن هناك أشياء نزلت على الصحابة وليست واضحة لهم أو متشابهة عندهم أو ليست محكمة ولم يكن يعلموها، بل كان ينقل لنا كيف يقضي النبي صلى الله عليه وسلم حاجته. فهل يمكن أن يكون الصحابة قد مروا على آيات وأحاديث الصفات ولم يعلمونها كما أنزل الله عز وجل؟ كيف هو في الأشياء الفقهية هذه التي هي يسيرة ومع ذلك كانوا يحرصون على النقل والضبط عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما بالنا بصفات الله عز وجل وأسمائه سبحانه وتعالى، كيف ألا يكون قد فهموها على ظاهرها وعملوا بها واعتقدوها؟ إن كان قلت الباب يعني بعيد هنا، لكنه الدين واحد عندنا والسنة واحدة يستدل منها من كل وجه من الوجوه على كل باب من الأبواب الدين، وليس فيه تقييد في شيء يعني. لكننا هنا يبين لنا على أن الصحابة كانوا يضبطون أخص أمور النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله في أفعاله في أقواله في أذكاره في كل شيء، رضوان الله عز وجل عليهم، وشكر الله عز وجل لهم نقلهم لهذا الأمر. ما أدري ندخل في حديث أبي أيوب الأنصاري أم نقف، الأمر لكم، الوقت أعتقد ما أدري حسب الالتزام السابعة الآن، أنا ما عندي إشكال ندخل في حديث أبي أيوب الأنصاري أم نكتفي بهذا القدر؟ تكتفون هنا؟ حتى الوقت إحنا تقريبا الساعة السابعة صح نقول؟ طب هنا عندكم تكتفون؟ طيب يبقى نقف ان هذا القدر، يعني حتى نتقيد بالموعد، نردتم لاحقا يعني ان احنا نزيد ممكن على حسب الرؤية، معيش الاخوات هنا في المكان، يعني المكان طبعا يأتوا، فالموعد بالنسبة لهم مهم عشان الانصراف يعني الخروج، ممكن ان شاء الله لو نتشاور معهم ونزيد بعد ذلك. لا بأس، بس اسمعي ما كان في أول الدرس، يراجعي في التسجيل إن شاء الله. طيب في أي أسئلة فيما بعد إذن حضرتك؟ بالنسبة للمسح على الجبيرة، هل الجبيرة مقصودة لذاتها في معناها اللي هي الجبس دوت، ولا ممكن مثلا لو مجرد شاش مثلا وبلاستر محطوط على اليد إن أنا أمسح عليه برضو وأتيمم في الوضوء؟ نعم يعني. أي شيء ليس مقصود بالجبس، الجبيرة كل ما احتاجه المرء يعني في العلاج، يعني انه يغطي به جزء من اعضاء الوضوء او الغسل حتى، يعني ومنعه الطبيب ان يظهره يعني سواء بقى باي ماده من المواد يعني. بس هو طبعا لو كانت الماده هذه تسمح بدخول الماء ولا ضرر يبقى لابد من وجود الماء. يعني هو المشكله عندنا كلها في ان يكون هذا الغطاء او الشيء المحطوط يمنع فيه المرء من ازالته مثلا حتى هذا يضره ولا ينفذ فيه الماء، لان بعض الاشياء ينفذ الماء منها ويصل. اذا كان الماء ينفذ ويصل لا حرق ولا ضرر يبقى يضع الماء يصبه يعني على اليد اللي بيضع الكانيولا دي في في في في في في ظهر الكف، هم لا لا لا تعوقوا عن ان الماء ياتي عليه ولا يمنع، مع انه ممكن يتحط عليها بلاستر او شيء بس، لكن ممكن يخلخل البلاستر ويضع الماء ويذهب الماء ويدخل، وهذا ليس فيه ضرر عليه طبيا، فهذا يجب ان ياتيه الماء. لكن ان كان هناك لابد ان يغطي المحل بشيء ليمنع الوصول الماء اليه لان في ضرر، هنا الذي خلاص لابد انه يتيمم بقى مع الوضوء والمسح للقدم. طيب لو الواحد مثلا احيانا العبايه بتكون الكم ضيق فبتوضا على الكم، يعني اصب الميه نفسها على الكم، بيكون في صيف مثلا فالميه كده بتيجي لغايه المرفق، فكده عادي يعني؟ لابد يسيل الماء على العضو. ايوه ما الحنفيه يعني انا بدخل الايد كلها حنفية. تحت اسمعيني مش يجي على الحنفيه، الماء يسيل على العضو على البشره العضو، يعني يصل الماء من الملابس من الكم يكون الماء كثير فينفذ ويصل الى الذراع او الى اليد يسيل الماء، لا يمكن لا يكتفي بالبلل. الغسل معناه سيلان الماء، يعني الماء يسيل كده على العضو، هذا معنى الغسل. لكن ان يضع بايده كده يبلل ايده ويبلل العضو هذا ليس عندنا معنى غسل اليدين او غسل الرجلين. الفرق بين المسح والغسل ايش؟ ان المسح ان الماء يمر على العضو فقط يعني يمسح حكا، لكن الغسل لابد يسيل، فلابد لو كان الماء هينفذ من الملابس يكون كثيرا حتى ينزل الى اليدين ويسيل على اليدين، هذا يكون غسل، اما غير ذلك فيكون غسل ولا يصح. فهمتي؟ تمام، يعني لازم الميه تكون مغرقه العضو نفسه مش مسح بس. لابد تسيل كده على العضو. تسيل كده حتى يكون غسلا، والا لا يكون هذا معنى الغسل عند العلماء. طيب هو برضو في بالنسبه مع انا اسفه يعني انا بعطل حضرتك، بالنسبه لغسل الميت برضو ساعات بلاقي الجرح جديد ما اعرفش اشيله، يعني لو شلته هيبقى فيه دم كتير وكده، فبعد الغسل بسيبه ومش بغيره، بس بعد الغسل ايمم بقى؟ لا لا لا لا لا لا ما تيمميش ولا شيء، تغسلي ما استطعت خلاص انتهى كفايه كده. طب ما في جزء مش لم يسبه الماء. طيب هو ليس قلنا هو مش هيصلي حضرتك، مش هيستبيح بيه صلاه، احنا بنغسله الغسل الذي يستطاع منه ان نغسله، في بعض الامراض وبعض الاشياء ما استطعت نشيلها يكفي لها لا يدع للتامل. طب كده الغسل كده فيه يعني مش اي نعم مش عباده بس ما تمش يعني اللي فيه اعضاء لما تصبها الماء. لا هو في خلاف بين العلماء، وغسل الميت عباده ام تنظفا، حتى لو قلنا بانه عباده لكن انت ستغسلي منه ما استطعتي، تتيممي ان لم تستطيع ان تغسليه. يعني واحد الان وصل لمرحله لا نستطيع ان نجعل الماء عليه، خلاص بنيممه بالكليه وندفنه على ذلك، لكن ما دام احنا استطعنا نغسل ما استطعنا منه يعني الماء يصيبه، فقط في بعض الاشياء عليها ما يمنع فليس هناك حرج، يكتفى بذلك يسقط خلاص هذا ما يحتاج اليه. جزاكم الله خيرا. معلش في سؤال تاني، الحمامات دلوقتي ثاني اعتقد ده عاشر او سادس لكن معاكي ما يهمكيش يعني انا بمزح فقط. اتفضلي. الله يبارك في حضرتك. الحمامات دلوقتي واسعه يعني فيها الحوض فيها بانيو فيها اللي هو المنطقة القعدة نفسها، فحضرتك تقصد بالخلاء المنطقة اللي فيها القاعدة بس المقعدة بس أم كل الحمام؟ يعني لنا لو بتوضأ بقى كل داخل الحمام على في الحوض كده ممكن أذكر ربنا أو مثلا أقول أي ذكر؟ شوفي المسألة دي خلافية، يعني أنا أقول لك بمعنى ما من يرى أن هذا الحمام باب يسمى حمام يبقى كله حمام، لأنه هو أصلا حتى لو في حوض في بانيو لكن هو أصلا دخوله يسمى الحمام فيأخذ حكمه من بابه حكم الخلاء، بالكلية، فعلى ما قلنا الآن. والبعض يقول بأن المكان فقط اللي يقضى فيه الحاجة وهو اللي يأخذ هذه الأحكام، وأما من كان يعني خاصة في توسع الحمامات الآن لا يأخذ هذا الحكم. والأولى من ذلك حقيقة المرء يعني لو استطاع أن يحدد هذا المكان اللي هو فيه قضاء الحاجة بستارة بشيء يخرج من الخلاف أولى، يعني يعملوا ستارة داير كده بحيث أنه يجعله كأنه منفصل أولى، وإن لم يفعل فيعني يجعله كله حماما وينتهي من يخرج من الخلاف أولى. لكن المسألة البعض يقول ذلك والبعض يقول ذلك، لكن أرى ما أرى الله أعلم أنه يعتد به كله حماما، يعني لأنه هو يسمى حماما حتى وإن كان فيه الحوض والبنيو لكنه يسمى يعني حمام في الآخر. تمام، جزاكم الله خير. حياكم إن شاء الله. يعني أنا لو فصلت الأحد طبعا أفضل شيء مش مهم، بس لو جينا عند المكان القضاء الحاجة وتتعمل له كده بعض الناس بتعمل ساتر بالستارة أو بحاجة على المتال وعلى الوجه كده ويفصل هيحل الإشكال بالكلية، لأن يبقى انتهى الأمر بالنسبة له يعني. طيب. أحسن الله عليكم جميعا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في سؤال؟ أحسن الله عليكم جميعا، رب السلام عليكم. طيب، السلام عليكم.